جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله لك في عمرك وعملك، ما صحة الحديث الذي في التذكرة للقرطبي جاء فيه: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وعلى ماذا يحمل إن صح؟ الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطور. هذا الذي يحصل لموسى ويجده النبي صلى الله عليه وسلم قبله ليس الخروج من القبر وليس انشقاق القبر عن موسى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أول من ينشق عنه القبر، كما قال في الحديث الذي ذكرته عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، فأول القبور عن صاحبه انشقاقا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغيره وراءه لا أحد يتقدم عليه، لا موسى ولا غيره. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الانشقاق لقصة موسى، وفي بعضها الصعق، قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، وهذه الصعقة غير الذي الموت الذي يكون صعقة الموت، وإنما المقصود أنهم إذا كانوا في الموقف وجاء الله لفصل القضاء بينهم يصعقون لتجلى الله عز وجل لهم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، يعني ما قال أول من شق عنه القبر، قال أول من يفيق من الصعقة. قال: فأجد موسى قائما آخذا بقائمة العرش، يعني معناه أنه الرسول لما أفاق من صعقته وجد موسى آخذ بقائمة العرش، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو أنه جوزي بصعقة يوم الطور اللي حصلت في الدنيا، لأنه صعق لتجلى الله عز وجل، صعق لتجلى الله عز وجل، لما تجلى رب الجبل جعله ذكرا وخر موسى صعقا. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صعق مع الناس لما تجلى الله عز وجل للناس يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، ويكون أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، غير الخروج من القبر، هذه مسألة ثانية، هذا أمر آخر، هذا يحصل يوم القيامة، وهذا صعق صعق وشي مو وشي صعق موت، مثل صعقة موسى، موسى ما مات لما صعق في الدنيا، ما مات ولكن حصل غشي بسبب الصعقة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل أفاق قبلي، هل صعق وأفاق قبلي، فيكون صعق مرتين، صعق في الدنيا وصعق في يوم القيامة، أو أنه لم يصعق في الآخرة وجوزي بصعقة يوم الطور عن هذه الصعقة، كفته صعقة يوم الطور اللي كانت حصلت في الدنيا، فيكون هو حصل له صعقة في الدنيا وغيره حصل له صعقة في الآخرة. هذا هو معنى الحديث. وقال بعض أهل العلم أن, أن, أن, أن, أن ذكر الانشقاق وخروج من القبر هذا فيه وهم من بعض الرواة، يعني فركب حديثا يعني حديثا على حديث، وإلا فإن الحديث الذي وضح ذلك وبينه هذا الحديث الصحيح: إن الناس يصعقون يوم القيامة، يعني بعد ما يبعثون وبعد ما يكونوا في الموقف، وهذه الصعقة صعقة غشي وليست صعقة موت، لأن صعقة الموت التي هي الأولى يموت من كان حيا فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، وأما هذه صعقة في يوم القيامة وفي المحشر، وهي صعقة غشي وليست صعقة موت، لأن الناس بعثوا من قبورهم تجلى الله عز وجل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله وحكاه عن شيخه وصهره أبو الحجاج المزي، وقالوا إن هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث، وأنها صعقة يوم القيامة، وهي صعقة وفي وليس صعقة الموت التي يكون بعدها النفخة الثانية ثم الخروج من القبور. نعم. يقول: ألا يحتمل أن يكون موسى عليه السلام كان ممن استثني صعق من في السماوات ومن في الأرض؟ موسى قد مات، موسى قد مات، وإنما الصعقة يعني تلك يعني الذين كانوا موجودين، الذين كانوا موجودين أحياهم والذين يحصل لهم الصعقة، وأما الذين كانوا قبل ذلك فهم كانوا خرجوا من الدنيا وقامت ساعتهم. نعم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يتأذى من جاره كما يتأذى الحي؟ ما نعلم في هذا الحديث، ما نعلم في هذا الحديث إن الميت في قبره يتأذى من جاره، بل كما قلنا أن عذاب القبر ونعيم القبر يعني أمر غيبي، وأن العذاب يصل إلى ما استحقه والنعيم يصل إلى ما استحقه، ولا يتأذى، لا يصل إلى نعيم، لا يصل إلى المعذب من نعيم المنعم شيء، ولا يصل إلى المنعم من عذاب المعذب شيء. هل الامتحان بالسؤال في القبر خاص بهذه الأمة؟ هو جاء بلفظ الناس يسألون في قبورهم، وكونه خاصا ما أعلم يعني شيء، ما أعلم شيء يدل على تخصيصه. ما صحة الحديث الذي جاء فيه أن الأنبياء لا يمكثون في قبورهم إلا أياما ثم يرفعهم الله، وكما جاء في حديث موسى عليه السلام عندما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا يعني أن قبور الأنبياء فارغة بما فيها قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، المقبورون في قبورهم، والله عز وجل يقول: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أن يبعثون يوم القيامة، ما يبعثون قبل يوم القيامة، لا يبعثون، بل هم موجودين في قبورهم، والأنبياء في قبورهم، ولكن الذي كان في السماء الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء رأى موسى ورأى إبراهيم ورأى عيسى وزكريا ورأى يوسف ورأى وفي كل سماء يرى فيها أنبياء. وليس معنى ذلك أن قبورهم ما فيها أحد لأنهم راحوا للسماء وتركوا قبورهم فهي خالية، لا، بل هم في قبورهم ويخرجون منها يوم البعث والنشور، لكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواحهم في صور أجسادهم، وإلا أجسادهم فإنها في القبور ما خرجت ولا تخرج إلا بعد البعث والنشور، عند البعث والنشور، وإنما الذي رآه صلى الله عليه وسلم الأرواح في صور الأجساد، ومعلوم أن الأرواح تختلف عن الأجساد، فالأجساد هي في الدنيا، هي في الأرض ولا تخرج منها، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهم باقون فيها، لكن هذا الذي حصل وهذا الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أن القبور خليت ولم يبق فيها أحد وأنهم كانوا في السماء، بل القبور الأجساد في القبور، والأرواح لها اتصال بالأجساد لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولها اتصال بالأجساد لا يعلم ذلك الاتصال إلا الله سبحانه وتعالى، والذي رآه صلى الله عليه وسلم هي أرواحهم في صور أجساده. يقول: هل الذين تقوم عليهم الساعة كلهم شرار الخلق وفساقهم؟ نعم، كلهم شرار، تقوم الساعة على شرار الخلق، يعني ليس معنى ذلك أن شرار الخلق يعني هم وحدهم، لا، في شرار في مختلف أوقات الدنيا، فيه الكفار في كل وقت رحيم وهم شرار الخلق، لكن تقوم الساعة على شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم على أحد يؤمن بالله، لأنه يأتي يخرج ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا حثالة وأشرار لا يذكرون الله ولا يأتي على ذكره على ألسنتهم ذكر الله، عليهم تقوم الساعة. يقول: عندما يبعث الناس من قبورهم في أي عمر يكونون؟ وهل يعرف الوالد أولاده والولد يعرف والديه وأهله؟ نعم، الله يقول والذين آمنوا تبعوا ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني أن حتى أن الأولاد إذا صاروا في منزلة أدنى الله يكرمهم ويكرم آبائهم بأن يرفعهم إلى درجة آبائهم، ما ينزل الأعلى للأسفل أو للأنزل، وإنما الأدنى يرفع إلى الأعلى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقص يعني من عملهم شيء، بل أولئك لهم أعمالهم وأكرموا برفع أبنائهم إليهم. نعم، يعرف بعضهم بعضا ويعني يتساوون ويشتركون في النعيم وهم على سرر متقابلين، ونزع ما في قلوبهم من الغل، إذا كان هناك غل في الدنيا وأحقاد فإنهم يدخلون الجنة وقلوبهم صافية ونفوسهم سليمة، ليس هناك أحقاد، كما قال الله عز وجل ونزعنا في قلوبهم غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. هل الصراط هو القنطرة؟ لا، القنطرة غير الصراط، القنطرة بين وراء الصراط بين الجنة والنار، وهي التي من يتجاوز الصراط يوقف عليها قبل دخول الجنة، ثم يقتص من بعضهم لبعض، وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه عذاب، لأن العذاب خلفوه وراءهم، النار تجاوزوها، وإنما الفائدة التفاوت في الدرجات في الجنة، لأن هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا قبل دخول الجنة، فيتفاوت الناس في الدرجات في الجنة، فإذا الاقتصاص لا يترتب عليه عذاب والرجوع للنار والدخول بها، لأن النار هي وراءهم تجاوزوها، ولهذا جاء في الحديث أنهم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض. ومعلوم أن هذا الاقتصاص فائدته أن كل واحد يأخذ من صاحبه ما عليه، والنتيجة التي ترتب على ذلك التفاوت في الدرجات في الجنة، لا أنه يترتب على ذلك عذاب، لأن العذاب وراءهم. والصراط منصوب على مدي جهنم، على سقفها، على سمائها، والقنطرة بعد ذلك. يقول بعض العلماء إن الدور في الآخرة ثلاث: دار الكفار وهي لا تفنى وهي النار، دار الموحدين الخلص وهي لا تفنى وهي الجنة، دار الموحدين الذين كتب الله عليهم العذاب ثم النجاة وهي نار تفنى، هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام القيم رحمه الله، ذكره في كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، قال الدور ثلاث: داران لا تفنيان ولا تبيدان، وهما الدار التي فيها الطيب المحض والدار التي فيها الخبث المحض. الطيب المحض هم أهل الإيمان الذين لا كبائر عندهم، وأهل الطيب والكفر الخبث المحض بهم الكفار، ودار جمعت بين خبث وطيب وهي يعني جزء من النار الذي فيه العصاة من أصحاب الكبائر، فإن هذا الجزء الذي فيه أولئك يخرجون منه ولا يبقى فيه أحد، ولكنهم يذهبون إلى الجنة ويصيرون فيها، فتكون النهاية أن الدور الثلاثة التي كانت في البداية، يعني أناس دخلوا الجنة من أول وهلة، وأناس دخلوا النار من أول وهلة وهم كفار ومسلمون عصاة، فالكفار يدخلونها ويستمرون فيها، والمقر الذي هم فيه باق ومستمر، وهم متفاوتون في النار دركات، بعضهم أسهل من بعض، كما أن في الجنة درجات بعضهم أعلى من بعض، وهناك جزء من النار فيه العصاة الذين هم أصحاب الكبائر، فهؤلاء يخرجون فيبقى مكانهم خاليا، مكانهم ليس في أحد، المكان الذي يعذبوا فيه خلاص ذهبوا منه وصاروا في الجنة، فصارت النهاية أن الجنة تستمر إلى غير نهاية في أهلها، وأهلها الذين دخلوها من أول وهلة أو دخلوها بعد مدة وهم الذين عذبوا في النار وأدخلوا الجنة، فيستمرون فيها الجميع إلى غير نهاية، والكفار الذين هم أهل النار يستمرون فيها إلى غير نهاية. يقول من المسلمين مشركون، فهل هم مخلدون في نار جهنم أم يخرجون منها ويدخلون الجنة؟ المشرك حرام عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة وما هو النار، إنه من يشرك بالله. فالمسلم إذا ارتد وكفر بالله ومات على ردته وكفره هو من أهل النار، هو من أهل النار الذين يستمرون فيه، وخرج عن كونه مسلما إذا كان ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ، لما قلتم فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحد بجواري اشفع يا رسول الله، فبماذا تنصحونه؟ لا يجوز الإنسان أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، يعني لا يجوز أن يطلب منه شفاعة ولا أن يطلب منه غوث ولا أن يطلب منه أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء صلى الله عليه وسلم، يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما الشفاعة تطلب من الله، فيقال اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، هذا هو الدعاء الذي يدعو به الإنسان. وأما كونه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لي أو اطلب لي، هذا غير صحيح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء في قبره عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في حياته لما كان بين أظهرهم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه أن يستسقي لهم، فيستسقي الله عز وجل، فيستسقي من الله ويجيبه ويحصل لهم المطر، كما حصل وهو يخطب الجمعة، فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وحصل كذا وكذا، فدعا الله أن يغيثنا، فرفع يديه وقال اللهم أغثنا، وسأل الله فما كان في السماء من قزعة، فأنشأ الله سحابة وهطلت قبل أن يخرجوا من المسجد، واستمرت إلى الجمعة الثانية حتى جاء ذلك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله انقطعت السبل، فادع الله أن يرفع عنا ذلك، فعليه السلام رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، ما قال اللهم أمسك، وإنما قال حوالينا ولا علينا، على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم أن يشفع لهم عند الله أن يغيثهم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقنا، يعني بدعاء، يعني يقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فلم يذهبوا إليه عند قبره ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، وإنما طلب عمر من العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، وتوسل بدعاء العباس كما كان يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا، قال اللهم إن إذا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قب يا عباس فادعو الله. واختار العباس لا لأنه أفضل الصحابة، هناك أفضل منه، العشرة الذين بقوا من الذين بقي من العشرة في عهد عمر أفضل من العباس، وفيهم علي وفيهم عثمان وفيهم طلحة وفيهم الزبير وفيهم سعيد بن زيد وفيهم سعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء يعني كانوا موجودين وهم من أهل الجنة وهم أفضل من العباس، لكن عمر رضي الله عنه اختاره من أجل قرابته وكونه أقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس لأنه أقرب قريب، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثته بنته فاطمة رضي الله عنها وزوجاته وعمه العباس، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وأقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس، ولهذا في الدعاء ذكر القرابة ما ذكر اسم العباس، قال وإني أتوسل لك بعم نبينا، ما قال أتوسل لك بالعباس، لأن هذا وجه الاختيار العمومة والقرابة، وكون أقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم فأسقنا. فكونهم عدلوا عن الطلب منه صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه لا يطلب منه صلى الله عليه وسلم في قبره شيء. وإما يوضح هذا أكثر ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه، فإن فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فلو كان يطلب منه صلى الله عليه وسلم شيء في قبره لما كان هناك حاجة إلى، لما كان هناك فرق بين أن يموت قبله أو يموت قبله، لكنه لما قات ورأسه قال لو كان ذاك يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، دل هذا على أن طلب الدعاء منه وعلى حصول الدعاء منه يكون في حياته صلى الله عليه وسلم الدنيوية، وأما حياته البرزخية التي أكمل من حياة الشهداء فإنه لا يطلب منه فيها شيء منه فيها شيء، وإنما يطلب من الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه أفضل ما جزى نبيين عن أمته، فهو يدعى له صلى الله عليه وسلم ولا يدعى، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى. نعم. يقول إذا كان قعر جهنم مسافة 70 سنة وضرس الكافر كجبل أحد وأقسم الله بعزته أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، فمعنى ذلك أن النار لا تحتمل كل هؤلاء لعظمة خلقهم من خلق آدم إلى قيام الساعة. أصلا لا يعلم مقدار النار وسعة النار إلا الله عز وجل، يعني وإذا كان أنها قعرها يعني 70 خريف 70 خريف يعني 70 سنة نزولها، 70 سنة يعني هذه المدة، هذا شيء كثير. ثم أيضا يعني سعتها وعرضها يعني هذه أمور غيبية الإنسان يصدق بها ولا يشغل نفسه بالشبه والشكوك التي تجعله يمرض قلبه ويصل في النهاية إلى أنه يتلاعب به الشيطان فينكر شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشك في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق به، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يقع. ولو كان هؤلاء بهذا الحجم والكفار يعني يكون بهذا الحجم فإن حجم النار وسعة النار لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، والواجب هو التصديق والمبادرة بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل الإنسان للشيطان منفذا وسبيلا إليه بحيث يجعله يشك أو يتردد في صحة أو قبول شيء مما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول يروي بعض المشايخ بعض القصص في الترغيب والترهيب في الصلاة، فمن هذه القصص قصة الأفعى أو كما يقال الشجاع الأقرع الذي يظهر في قبر تارك الصلاة، وكذلك ذكر ابن حجر الهيثمي في الزواجر أن رجلا سقطت محفظته في قبر أخته وهي تاركة للصلاة فوجده اشتعل نارا، فهل يثبت شيء من هذا؟ الله أعلم. الشيء الذي جاء به نصوص هذا أمره واضح، والشيء الذي ما جاء به نصوص يقال الله أعلم هل وقع أو ما وقع. وهذا قريب منه، يقول نسمع من بعض الناس أخبار غريبة فيقولون فلان وجدوا رأسه قد غير برأس قرد والآخر وجدوا في قبره أفعى. الله على كل شيء قدير ولكن لا يصدق بكل ما يقال. تعددت الأسئلة في هل العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد أم على الروح فقط؟ عليهما جميعا، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد والإساءة حصلت من الروح والجسد، والروح تنعم متصلة بالقبر وبالجسد منفصلة عنه، تنعم متصلة ومنفصلة، والعذاب للاثنين والنعيم للاثنين، لأن الإحسان من مجموع الاثنين والإساءة من مجموع الاثنين، ليس من الجسد وحده بدون الروح ولا من الروح وحدها بدون الجسد، وإنما هو من مجموع الروح والجسد. يقول يا شيخ انتشر قرص مضغوط بين الناس فيه صورة وصوت بعض المعذبين في القبور، وصلوا إلى ذلك علماء جيولوجيا روسيين كانوا يحفرون في أعماق الأرض فسمعوا أصواتا لا يستطيع سماعها الإنسان، ثم سجلوها وعلق عليها أحد الدعاة اليمن وقال ذلك من عذاب القبر، والقرص متداول في الأسواق وعليه طلب كثير، ما رأيكم؟ والله الذي يبدو أن هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال لولا أن لا تجافنوا لجعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والحيوانات أطلعها الله عز وجل على ما يجري في القبور، ولم يطلع الجن والإنس لحكمة التكليف، وهي أنهم مكلفون، فكانت أمور الآخرة خفية وأمور البرزة خفية عليهم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: يكثر في بلادنا النكت التي تمس الدين بل واليوم الآخر، وحتى أن من فضاعتها من يقول: مات رجل فذهب إلى أهل الجنة فلم يجد اسمه، وذهب إلى النار فلم يجد اسمه، ثم باقيها شيء فظيع، فما جزاء من يسعى في نشرها ومن يقولها؟ والله الإنسان لا يتكلم إلا بحق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشغل الإنسان نفسه بالهزل، كثرة الهزل وإضحاك الناس بكل شيء، الإنسان يرفع نفسه عن مثل ذلك ويكون من أهل الجد لا يكون من أهل الهزل. ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ عذاب القبر إنكاره إنكار للقرآن، لأن الله تعالى يقول: الناس يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هي ضوابط الهجر؟ الهجر يكون فيه فائدة إذا كان يكون مفيدا إذا ترتب عليه مصلحة، وذلك بأن يكون ممن يحسب حساب لهجره، كأن يكون أبا لشخص أو عما له أو شيخا له، فإن هذا هو الذي يؤثر. وأما إذا كان ما ترتب عليه إلا التقاطع والتباين، فإن كون الإنسان يحرص على التواصل مع النصح ومع التوجيه ومع الإرشاد والدعوة بالرفق واللين، لعل ذلك يفيد، ولعله يذهب هذا الشيء الذي وقع فيه هذا الذي يراد هجره. لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. هل تجوز الصلاة بين السواري؟ إذا كان هناك صفوف أو مجال لصفوف بدون السواري فإنها لا يصلى بين السواري، لأنها تقطع الصفوف. وأما إذا امتلأ المسجد وصار الصفوف التي لا تتخللها سواري امتلأت، فيجوز أن يصلى بين السواري، لكن لا يصلي وحده بين السواري فيكون فدا خلف الصف، وإنما يكون اثنان فأكثر. ولا يصار إلى الصلاة بين السواري إلا إذا امتلأ المسجد وكان ولم يبق إلا أن يصلى بين السواري، فعند ذلك يصلى لا بأس. من خشي على نفسه أن يقع في الزنا وذلك لتوفر الأسباب وانتفاء الموانع، فهل يجوز له ما يسمى بالاستمناء؟ وهل صحيح أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؟ ليس بصحيح أن الإنسان يستعمل هذه العادة الخبيثة، وهي اللي يسمونها العادة السرية، فإن العادة السرية حرام بدلالة القرآن، يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية مما وراء ذلك، مما وراء الزوجة وملك اليمين، والذي يفعلها ملوم. والله تعالى يقول: فإنهم غير ملومين على أزواجهم وملك اليمين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء زوجهم ملك اليمين فأولئك هم العادون. والعلاج جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي لا يستطيع الزواج يصوم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. في دعاء الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكر أهل العلم أن الخبث بضم الخاء والباء ذكران الجن، والخبائث الإناث، والإسكان يراد به الشر، فما هو الأرجح من المعنيين؟ ولا ما تذكر الضبط يعني بالنسبة للأرجح، لكن هذا هو معناه. إذا قيل خبث فالمراد به الذكور والخبائث الإناث، وإذا الخبث المراد به يعني اللي هو الخبث الذي هو الشيء الخبيث أو الأشياء الخبيثة. نعم. يقول ألا يمكن أن يرجح المعنى الأول الخبث بمعنى ذكران الشياطين أو ذكران الجن لما جاء في الحديث الآخر ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله؟ هذا يتوقف على مسألة الضبط، هل الضبط يعني أو الذي ثبت في الضبط خبث أو خبث، أنا ما أتذكر الآن أيهما يعني أولى. نعم. يقول في بلادنا أغلب المشاريع العمرانية ممولة من طرف البنوك الربوية، ويطلب مني كمكتب دراسات معمارية القيام بالدراسات وإعداد التصاميم اللازمة لإنجاز هذه المشاريع، ومن ثم الإشراف ومتابعة الإنجاز ميدانية، هل يعتبر هذا إعانة على المنكر؟ وهل يجب علي في كل مشروع أن أسأل عن مصدر تمويله؟ إذا كنت تعلم أن هذا المشروع مبني على الربا فلا يعني فلا يكون لك دخل فيه، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان، وأما إذا كنت ما تعلم فأنت معذور. يقول في بلد مسلم نظامه يبيح الربا والزنا والخمر وكل أنواع الفساد ويشرع له ذلك، فكيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كل يتقي الله على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل إنسان عليه أن يتقي الله وأن يفعل الشيء الذي يمكنه، وأقل الأحوال إذا لم يستطع لم يكن من أهل الكرم بالذي وليس من أهل الكرم باللسان أن ينكر بقلبه. يقول سئلتم البارحة هل يجوز لطالب علم مبتدئ أن ينقل كلام عالم فاضل لشخص سأله عن مسألة فقهية، فتفضلتم بقولكم إن هذا أمر طيب، لكن يا شيخ إذا كانت المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، هل ينقل الطالب للسائل الخلاف الواردة في المسألة أو ينقل له كلام العالم الذي ترجح له قوله في المسألة؟ قضية أن يكون الإنسان الذي هو غير عالم والذي هو عام يخبر بالأقوال لا يستفيد من ذكرها شيئا، ولكن الإنسان الذي ما عنده قدرة على معرفة الحق بدليله فإنه ينقل كلام يعني بعض أهل العلم المعتبرين الذين لهم فتوى في ذلك مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم الذين يعول على كلامهم، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. يقول كيف نجمع بين كون شهر محرم أفضل الصيام فيه وبين كونه صلى الله عليه وسلم كان أكثر صيامه في شعبان؟ كل من الشهرين جاء فيه فضل، ولكن التنصيص على الأفضلية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وما جاءنا عن شيء فيه نفي صيام الرسول صلى الله عليه وسلم من محرم أو الإكثار من محرم، جاء بيان يعني هذا الفضل، وجاء بيان أن أكثر ما كان يصوم في شعبان يعني الذي روى عنه كثرة الصيام الذي شاهده وعرفه في شعبان، وكل منهما من الشهرين مما يعني جاء بيان صيامه يعني أو الكثير منه. والتنصيص على الأفضلية جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صوم رمضان شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. متى يستحب استعمال السواك؟ استعمال السواك جاء فيه عدة مواضع يعني عند الوضوء عند الصلاة وعند دخول البيت وعند تغير رائحة الفم، يعني جاء مواضع يعني متعددة يعني يستحب فيها السواك. هل يجوز استعمال القرآن أو الأذان في الجوال بدلا عن الموسيقى؟ كل منهما لا يؤتى به ويؤتى بشيء غير الموسيقى وغير القرآن، يعني يؤتى بدقات يعني خفيفة، والقرآن لا يتخذ يمتهن بهذه الطريقة. نعم. يقول أحسن الله إليك، أين موضع خطبة الحاجة من النكاح؟ عند العقد، قبل أن يبدأ بالعقد يؤتى بخطبة الحاجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.